القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، فتعالوا بنا لنبحث معا في بريدها الخاص ومحتواه من رسائل. في كتابه المهم بين المعداوي وفدوى طوقان، يورد الكاتب والناقد الراحل رجاء النقاش 17 رسالة من الناقد المصري المهم المرحوم أنور المعداوي إلى فدوى طوقان، وها نحن نفتش عما كانت تحتويه هذه الرسائل، فهل كانت تعبر عن حب متبادل بينهما؟ لنرى. تقول فدوى في رسالة منها إلى الناقد الأردني الدكتور عيسى الناعوري عن علاقتها بالمعداوي: نعم، كان هناك حب حقيقي، وعبرت عنه بأكثر من قصيدة، وأكد لي أنور أن رسائلي لن تقع يوما في يدي إنسان. في رسالة من أنور إلى فدوى بتاريخ 26 نوفمبر 1951، ها هو يحدثها بحب عن قصة أرسلها إليه الأديب اللبناني سعيد تقي الدين، فيقول: وسألني سعيد تقي الدين وهو يجفف دموعه: ترى هل أعجبتك القصة؟ وأجبته وأنا أعني ما أقول: رائعة يا سعيد، وأروع منها الدموع التي في عينيك. وأخذت المقال وأرسلته إلى مجلة الأديب، وكان عنوانه: موعدي مع إبراهيم. بعد ذلك راح يحدثني عن أخيك الشاعر، وعن أخيك الإنسان، وعن أخيك الصديق. وحين فرغ من حديثه شعرت أن أخاك رحمه الله كان صديقا لي، وقال متنهدا وهو يختم حديثه المضمخ بأرج الوفاء: ترى من يملأ في دنيا الشعر مكان إبراهيم. وأجبته مرة أخرى صادقا وأنا أعني ما أقول: فدوى يا سعيد، وحولك يا فدوى دار حديث طويل. ومن رسالة أخرى يقول أنور لفدوى: وأعود فأكرر ما سبق أن قلت، وهو أن نظرتي إليك لن تتغير في يوم من الأيام، وسواء علمت ما وراء هاتين العبارتين أم جهلته، فستظلين في شعوري إنسانة كاملة وفاضلة. ومع هذا فأنا لا أحب أبدا أن أرغم قلمك على البوح والإفضاء، ما دمت تؤثرين أن يظل كل شيء رهين مكانه من شعاب القلب. أما صورتك أنت فهي عندي صورتك الإنسانية، التي قلت لك إنني لن أنقلها من الإطار الذي وضعتها فيه، الإطار الذي صنعته بنفسي فضننت به على كثير من صور الناس، ودمت للذي يذكرك ولن ينساك. أنور المعداوي. أما رسائل إبراهيم طوقان إلى أخته فدوى، فرسائل أستاذ إلى تلميذة، في رسالة بتاريخ 14 من تشرين أول أكتوبر 1930 يقول لها: أختي العزيزة والدرة المكنونة، إذا كان عندك قصيدة جديدة أرسليها، يلزم لك قاموس، وإن شاء الله سأرسل لك واحدا. وصيتي لك: احفظي، اقرأي، تمرني على الكتابة نثرا وشعرا. وفقك الله، ودمت لأخيك المشتاق. إمضاء إبراهيم. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.